المهم أن الضرر والنفع طرق العلم به أربعة، وهي العقل، الفطرة، التجارب، الشرع، وأهمها على وجه التفصيل هو الشرع. الشرع كما قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يرحمك الله. مثال للعقل. نعم، مثال للعقل. العقل قلت لك يحصل هذا بالتفكر والتدبير، مثل مثلا معاملة أو مصاحبة شخص أو غيره، تعرف بعقلك أن هذا ضار فتجنبه. الآن مثلا الخمر يعلم بالشرع والعقل أنه ضار، ليس بنافع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.